الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 62. إذا كان لابد من القول فهو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. وما يذكر مثل النووي يقول أن اتفق أهل السنة والجماعة على أن هذا القبر يقع على الجسد مثلا. نحن نقول هذا، لكن أي جسد لا تدخل بالتفاصيل. ورد الروح إذا أي جسد كذلك لا يعلم. عند سؤال ملكي لا ممكن أن يقطع بأنه رد إلى نفس الجسد، لأنه لا يزال كما كان قبل ساعات، ولا أكل يعني الآدمي أصبح في بطن أو جوف أسد أو لا. هنا عندك نصوص صريحة لأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه، هذا بيستلزم الجسد. أما فيما بعد والله أعلم، فالحرق كذلك كله يعني ما يتعلق بالسؤال والجواب يساق بساقا واحدا، لكن النعيم أو الجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. قضية إثبات العينين لله، إيش قلت في المسألة؟ إثبات العينين؟ نعم. عن السؤال غير يعني يقال لله عز وجل عينان، يعني هل يقال هذا؟ يقال طبعا، يقال له عينان. قالوا اما هو اظن الخلاف النقاش هل يقال اكثر من ذلك؟ اي والله ما اظن، لا في حال هذا يعني ما هو اللي اقصده. واظن الخلاف هو هذا، هل يعني يقال له عينان ام لا؟ طيب ما في خلاف ان له عيونان بين أهل السنة ولا مع غيرهم؟ طبعا أهل السنة. الله الآن مالك رحمة الله على حال يقال يعني الله عزيز عينان طبعا. وما أدري يعني أنا وهم أم لا، كأني أذكر أن بعض الأخوان سألوك وكأنك تتوقف في هذا، يعني كنت يعني فكرة معينة موقف الإنسان متجمع. طب ايش دليل اثبات العينين؟ ممكن الان ان يستدل بذلك بحديث الدجال ربكم يصدعوا. طيب أخوة قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يعني حجة بالعقيدة في مثل إثبات يعني صفة لله. شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني الاستدلال على أن الله جل وعلا يعني أن ربكم ليس بأعور، كل أعور له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفة فيكم أن الله ليس بأعور إلا وعينان. إيه كذلك يعني هنا هو إيه وإيش الفرق بين ذلك بين الأحكام وبين الاستدلال؟ لأن الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين أحاديث الآحاد والتواتر في العقائد. صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا منهجنا كذلك هناك. هذه سترة وضعتها أبو عبد الله كويسي. لكن يعني بتضل ليك هذا الاحتياط اللي مشان صلاة العشاء. طيب مستنوا عمره وقل لي يا أخي أنا محتاج أستر وقل لي صعب في كل مكان يستر هذا أنا وجدها يعني أنا سبب ما في ما رأى المكان أسيني الجهل والعادي هي تصعب السهل. استفدت من المصري لما قال له وليد قال لك تصلي لعمود ساري قال له هيك يقدر يكون عم بحمد ليه ولاقي العمود شيخ من الشيوخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس مسكرين منهم محلاتهم وخيرهم أقول الصوت مين هذا؟ يعني إحنا ما بيزجوا الصوت من كم وجدوا؟ ما هي زوجته تطلب من جوجل سيد هذا سيد الكل أنا راح ما في مش الباقي يعني شو معنى سيد الكل؟ أذكر إنه سيد ولاده إيش فكر هو؟ راحت أيام الأيام بشتري حمص من عند واحد كنت كل يوم صباح أنا وعلى عبد الفتاح فبدأ صوت مين طلعت هذا فكر الصوت وجدته قبل مرة في مكان ثاني فبدأ مين صوت مين هو سيد الكل اللغة هذه؟ الغالب بدون يكون جاهلي ما بيعرفوا شيء من الدين مع ذلك بتحكموا من الناس وبيستعبدوهم يا طرف نسأل عن يعني حكم الأكل في المطاعم اللي يوجد فيها الخمار مع وجود غيرها مع وجود غيرها نعم لا نشك في عدم الجواب لأنه دخول الأماكن يحل فيها عذاب الله وغضبه لا يجوز للمسلم إلا مارا أحمد يشتري وعلى ماشي يمشي ماشي الحال مدام في غير منه ماشي الحال أحمد يقول لبن زرزر تأخذ نعم سأل الشيخ التوزيع لبن يعني وزع للمحل اللي قال له الشيخ ما بجوز توزع تنزل يعني على محل الخل في وقت معه أما يقول الزمن وهو يخرج يستخدم الضاعة السيارة ممكن ما شفت حنفي فتر عن ابو حنيفه وانصف التاريخ يوما بعينه بل عينيه عن كل روايات الائمه الذين امرنا فيهم ممن تكلموا في ابي حنيفه وبيتعرض للغمز واللبس في مثل خطيب الدار خطبي ودول العصبية المذهبية الحديثية حملته ايش على الطعن. يعني بيعرفوا ان مع هؤلاء ائمة متقدمون لا مجال للغمز منهم اطلاقا، فما بيتعرضوا لذكرهم اطلاقا. وهم بلا شك في ذوات او قرارات انفسهم ما بفرقوا هي مثلا امام البخاري بل امام احمد او عبد الله المبارك او غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الامام، وبين المتاخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم، من حيث ان هم جميعا لا قيمه لفضائلهم لابي حنيفه ما دام ابو حنيفه فوق الكل فهو حسب عثمان الليلي سيد الكل. لكن يعظم الجمهور العلماء بل والطلبة لا يقبلون منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين، ولذلك ما تعرضوا لذكرهم. لكن بعد يفهم أن هذول كلامهم مثل كلام هذول المتأخرين اللي بيصرحوا بأسمائهم، لأن أبو حنيفة فوق إيش من المطاعم، والحقيقة أن البشر أبسط مما يتوهمون، لأنه الطعن في أبي حنيفة فيما يتعلق بالرواية ما هو إلا في عرضه. فليه العصبية والحماقة الجاهلية هذه أنه أبو حنيفة أبو الحافظ ذكروا الإمام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلال، ذكروا التذكرة فهو إذا حافظ وكان مجلوب في التذكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر الأخ، أنا شفت رسالته هذا الباحث ويؤذني أحبني طبعها لا ما أعلم أخوة على موضوع أذني والأخوان. يسأل الأخ عن بحثه، قال هو ظاهر يعني درس الأحاديث اللي رواه أبو حنيفة اللي وقع على غيره أو وقع القسم وقارنا أدويات غيره، ومن هذه المقارنة الجراجة قد هذه الطريقة لمعرفة الراوي يعني عنده دفع ضعيف في التتبع والاستقراء وكذا، قد هذه الطريقة ما هو رأي الأخوات يعني هذا يبدو أن جل وحده مركز على الناحية ركز بوي إذا ما يكون شيء البسطة معروفة لا لا هو بشر ما يسب إليه، بس أقول ليس هناك أبي حنيفة ما يمكن أن يجو عليها مثل هذا البعثة النقطة. يعني وين الإنسان دي والجعبية المادية هذه الآثار لمحمد الحسن الحريباني ويوسف شو يعني موضوع عن الجاء صغيرة ثم يقول هل هذه الكتابات يعني التي تنسب لمحمد الحسن مروية عنهما بطريقة المحدثين أم بطريقة فقهاء الحنفيين؟ كذلك هذه نقطة لازم يتوقع مثل هذا الباعث إذا كان بحثه حديثيا. هذا الشاب حضر الثلاث المرحلة منو؟ هذا في شاب من الشباب المصريين عند ابن باز هناك في الرئاسة وكان في وكان هو هناك هذا لأنه لا أشرف حضرت الواقع هذا فيه كيف كان قد استطاع؟ هو باستطاعته أن تكون صلاة سمع؟ طبعا ما استطاعها ثلاث شيء أي السؤال والله أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في البيت؟ ليك أسلم قضية واعتيادها ما في بأس؟ ما في بأس هاي المرأة لازم تكون مشغولة هذه الفاضية خاصة عندك في الصيف يعني بس يعني تقصد الجماعة يعني يصلوا في البيت مع الأطفال الحقيقة وقع في شيء تقصد يعني استمرار هذا ومداومة عليه. أنا بشرت معه يستمر والله الآن ماشيين طبعا ما يحسك مرة على أوليد أوقات لأن نحض عن الجماعة لا فارق في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع رجل أذكى من صلاتي وحده إلى آخر الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة هي أو غيرها هي المجموعة هذه ما ابتدع الشك هذا في النفس كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني من انتهى ما استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت وين كان الجماعة مثلا في سفر إيه؟ في سفر مثلا يسمى ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار كل وقت مثلا وقت الصبح لا يصلي من المستعد ويلحق ما يلحق أما إذا كان الظهر معطل يعني ما دام ما خرج الوقت بناسبك هذا ولا صفر محمد هذا كيف بس كان ذلك شموطة يا أبصر هذا شو أبصر من فلسطين يعني معروف قبل المئة من الثانية الثامنة وبعد المئة الأولى والثامنة من بعد المئتين يعني هذا يعني هذا الصلاح ولكن أحيانا قد يكون الرابع مثلا يذكر أنه من الرابع أو من الخامسة وتكون وفاته مثلا قبل المئة الأولى أو يكون مثلا التاسعة وقت الشقيقة يعني وفاته بعد المئة الأولى أو بعد المئة الثانية قسم الصلاح فإيش الضابط أنا ما يعني عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو الصلاح الخامس الحاضر طبعا مرة أقول مثلا أنا بس ما أعلم ضابطة لأنه هو بلاعظ كبار الشيوخ كبار إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعية قد لا ينظر هنا إلى سنة الوفاة بالدقة مدام أنه روى عن تابعي وأنت نازل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة برأي أن ملاقاته للشيوخ نعم يعني التركيز الأكبر على الطبقة غطاء عن الوفاة هذا الذي يعني لاحظه الله أنه المعلق على التقريب هذا طبعا معروف عبد الله عبد اللطيف احيانا كانه يستدرك على الحرف مثلا يذكر واحد مثلا انه من الرابعه يقول لا بل من الثانيه وكذا وكذا الحقيقه كان الحرف في محله صحيح انا متذكر ان انت بهالشيء لا من هو من الاعتراف مقبول أهلي. السلام عليكم ورحمة الله. يعني قريبا دخل وقت يعني غير سبع شهور. أيوه. دخل مسجد. تسمع عند أذان؟ والله أحيانا سبع تفاني يعني في السبع. ولا يزنون ومن

وخلاهما فهل يصلي؟ الجواب نعم لحديث علي. يعني نفس الصوره يعني جوابين على طهاره فعلا مسح عليهما ثم عاد لبس الجوابين. انا اشكرك يا رب. لو غسل ما لا لانه مقصود طهاره يعني وضوء. بالنسبه لحديث علي انه خلعهما دون ان يحدث ولا يمسح ولم يمسح ثم لبسهما مره او هكذا نفهم. انت الان تروي أم تستفتي؟ أنا أسأل. نعم فهمت من كلامك، كنت أظن أن علي بن أبي طالب رحمه الله أو ما فهمته من ما قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس جوابين ومسح عليهما وخلعهما وصلى، هذا ما كنت أعتقده. كيف شو سوى علي؟ مسح عليهما يعني انتخذ وضوءه ومسح عليهما وخلعهما وصلى. كيف انتخذ وضوءه ومسح عليهما؟ يعني توضا من جديد ومسح على الجوابين او على الخفين. ايه. وبعد ما مسح خلعهما وصلى. ايوه. ما انتخذ وضوءه. انا هكذا كنت اقول. الان من كلامك فهمت شيء اخر، هو ان علي بن ابي طالب رحمه الله عندما خلع النعلاء يعني خفين لم يكن قد انتقض وضوءه بعد ان لبسهم ولم يمسح عليهما. هو حديث علي او اثر علي الحقيقه هو كالاتي: مسح لنا عليه لا خفين ولا جوربين، مسح لنا عليه ثم اتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس اماما، هذا هو الحديث، هذا هو الاثر لا اكثر. فنحن ما نقول توضا فيما بعد او ما توضا، لانه هذه روايه. ليش عم نقول لك انت عم تستفتي ولا عم تروي؟ فالحديث او الاثر عن علي انه مسح على علي ثم اتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس اماما، فهذا الاثر يدل على انه الخلع الممسوح لا ينقض الوضوء. بس الآن الأخ عاصم سأل قال إنه إنسان مسح على جوابين وخلعهما ما انتقض وضوءه ثم لبسهما أو لبس غيرهما، فلا يجوز أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. لا يجوز أن يمسح عليه ولكن يجوز له أن يعطيه إذا لم يحدث. ما هذا حديث علي مع طهارة، يعني أنا هذا الآن لبسهما على طهارة. أيهما في المرة الثانية أم في المرة الأولى؟ في المرة الأولى. في المرة الأولى لبسهما على وضوء كامل كويس، ثم مسح عليهما ثم خلعهما، فله أن ينسى أن يصلي بعد خلعهما ما شاء حتى ينتقد وضوءه، فإذا لم ينتقد وضوءه وعاد إليهما فلبسهما أو لبس غيرهما فليس له أن يمسى عليهما، يصلي حتى ينتقد وضوءه. أما أن يعيد المسح عليهما فلا، لأنه عليكم السلام. من أين يا تمير؟ إذا كان بسفرة خاصة يعني من الميقات ما أرى من ذلك مانعا، بس ما يجعل ذلك ديدنا له.

السلام عليكم. واحد انت قلت انا مرحب شيء. لا مش انت. هذا كلام لغيره. انت مشي حالك. كيف حالكم؟ حالكم بخير؟ هذا فهم عجيب. لا شك أنه يقول الكلام ولا مؤاخذة بغض النظر عن من تعنيهم أو تعنيه. هذا ليس من الفقه في شيء، لأننا نسأل هذا الأمر هو للوجوب لا إيه؟ ماذا تعلم عنه؟ كيف أن شو بيقوله؟ وهذا المفروض إذا كان ماله وليس الاستحباب، هذا غير إباحة. لا يعني استحباب لمن أراد أن يمسح، يعني يستحب له أن يحتفظ بالمدة. أي نعم. هذا هو. شيخنا الأولاد الإنسان قد يعني يشجع يعني بعض الأولاد مقابل يعني عمل معين. لا أحب القرآن أو أي شيء يعني مشروع مرغبي ويعطي مقابل هذا مكافر معين دون غيره، فهل في هذا رأس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا مرحبا بالجميع. اكبس نشوف خبشي تكون رامية. بس من نعرف هو مجرد حاله ولا لا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،